السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليم آل فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين باب الهدي والأضحية والعقيقة، قال رحمه الله تعالى: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الذبائح التي يتقرب بها إلى الله ثلاثة: الهدي الذي هو يذبحه الحاج المتمتع والقارن، أو هدي تطوع يذبحه الإنسان ابتغاء مرضات الله هديا إلى بيت الله الحرام، وذلك في طول العام، يعني ليس له وقت محدد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الكعبة، يرسل الهدي يذبح في مكة وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. الهدي المشروع المسنون ليس له وقت محدد، وهذا يؤكل منه. حكم الأضحية والعقيقة: يأكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، هذا هو السنة. وأما العقيقة هي التي تذبح عن المولود، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، وإن اقتصر على شات واحدة حتى للذكر فلا حرج. وأيضا حكم الهدي: يأكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، فإن زاد أو نقص فلا حرج. والعقيقة الأفضل أن تذبح اليوم السابع أو 14 من الولادة أو 21، فإن ذهب ذلك التاريخ فإنه يكون أي وقت يذبح حقيقته يجوز. الفرق بين الهدي والأضحية والعقيقة هو أن العقيقة لا يجوز التشريك فيها، يعني لا يجوز أن تأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة، لا بد أن تكون ذبيحة مستقلة، سواء شاة أو شاتين أو بدنة أو بدنتين. أما تشريك يعني في سبعة لا. أما الهدي والأضحية يجوز تشترك سبعة في بدنة، والشاة يضحى بها عن الرجل وأهل بيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح واحدة، قال: عن محمد وآل محمد. قال عند ذبحها: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا أضحية عن محمد وآل محمد. وآل محمد فيهم الحي والميت، والهدي هو ما يذبح مثل ما قلنا إما نفلا أو من أجل القران أو التمتع للحاج. ويشترط فيها هذه كلها في الهدي والعقيقة والأضحية يشترط سلامتها من العيوب، لا تكون مريضة أو هزيلة أو مكسورا قرنها أو مقطوعة أذنها يعني من النصف أكثر أو عورة أو هزيلة أو سقطت أسنانها من كبر سنها، يعني لا بد تكون هرمة، أن تكون شاة طيبة صحيحة سالمة من العيوب كلها، لا تكون عرجة لا تكون مريضة. فيذبح الإنسان الأضحية عنه وعن أهل بيته، وأما هو لأنه هو الذي سيذبح سيقدم ويدفع قيمة الأضحية يجب عليه من حين تدخل عشر احترم، فلا يقص غفرا ولا يقطع شعرة. وأما الأضحية فإنها كما قلنا مثل الهدي، فإنه لا يباع جلدها ولا صوفها ولا شيء منها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح بيده الشريفة نحر 63 بقدر سنه عليه الصلاة والسلام، وكل عليا أن ينحر الباقي وأشركه معه في هديه، ونهاه أن يبيع شيئا منها لا جلودها ولا جلتها ولا أي شيء منها. وأفضل ما يتقرب به الإنسان يوم العيد هو دم يسفكه ابتغاء مرضات الله وهي الأضحية، فإن الأضحية سنة مؤكدة لمن يقدر عليها، ورأى بعض العلماء وجوبها على أهل على الأغنياء، يرى بعض العلماء أن الأضحية واجبة على ذوي اليسار يعني في غنى، لكن الصحيح أنها مستحبة وهي عن الأحياء أولى من الأموات، لكن الأموات تشركهم معك، إلا أن بعض الناس لجهله إذا لم يكن له أحد ميت من أهله أو من يريد الخير لهم إذا جاء العيد مثلا إن كان له أحد ميت أبوه أو أمه أو جده أو جدته ضحى، فإن لم يكن له أهل لم يضحي، هذا الجهل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته، تكفي يعني ثوابا وجزاء، ولا ينبغي للإسراف، لا ينبغي الإسراف أننا في البيت الواحد نذبح عددا، هذا عن ابني، هذا يعني مثلا ابنه ذبح عنه أهل بيته، وهذا الرجل ذبح عنه عن زوجته وذريته وأهل بيته. لكن الواجب الإنسان يقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، فليكن الإنسان على علم حتى لا يعمل شيئا لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يترك شيء قد عمل به وحث عليه. نعم. وما سواه سنة. نعم. حكمها حكمها سنة على كل حال، إن بعض العلماء يرى أنه واجبة على ذوي اليسار يعني الأغنياء، لكن الصحيح والله أعلم أنها سنة، يذبحها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، هذا أضحية عن محمد وآل محمد وعن أهل كلهم الأحياء والأموات مثلا، هكذا. هذا لأنك حينما تفعل هذا الشيء لست بحاجة، يعني إذا ذبحت الأضحية قاصدا بها وجه الله فلست بحاجة إلى نية يعني كلام ثاني أو خلاص، هذا أضحية اللهم هذا منك ولك، هذا أضحية عني وأهل بيتي، ولا ينبغي أن يكون متعددين في البيت كلهم يذبحون، ما دام أنه ضحى عنه أهل بيته كفى، ويدخل فيهم الأحياء ولا الأموات. وكنا نعرف أن العوام عندنا ما يذبحون إلا أضحية عن الأموات فقط، وهذا خطأ كبير وجهل في الأحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ فيها إلى جذع من الضأن وما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. هذا تقدير السن. أولا أنه لا يجوز أن تذبح صغيرة، فإن كانت من الضأن فلا بد أن تكون على الأقل بلغت 6 أشهر، وإن كان من المعز فأقل ما يكون ما له 1 سنة، وأما البقر ما له 2 سنين، وأما الإبل ما له 5. فلو ضحى بأقل من هذه الأسنان فلا أضحية، تعد شاة كشاة لحم. ثانيا أنها تذبح في يعني في بيت صاحبها، وأن يكون عند كل واحد منهم الإخلاص بالنية، قد يكون مثلا أحدهم يذبح لكن ما يعرف يصلخ، فلذلك إذا كنت لا تذبح تأتي بإنسان حاذق فاهم يذبح لك ويصلخها وتعطيه ما يسر الله، ثم البقية أنت وأهلك تشتركون، إلا إن كان بها ضخامة في بعض على أعداء في بعض أهلها فإنك تأتي بها يعني بعد العيد يوم أو يومين إذا خف الناس، تأتي بهذا الجزء الذي أبقيت عندك، سواء عاد تصدقت به أو أهديته أو أكلته، فالمهم أن يكون فيه نصيب للفقراء قليل أو كثير، قليل أو كثير، لكن المهم أن نتفقدها أولا من حيث السن. فلا يجزئ من الضأن إلا ما بلغ 6 أشهر فأكثر، ومن المعز ما له 1 سنة فأكثر، ومن البقر ما له 2 سنين فأكثر، ومن الإبل ما له 5 سنين فأكثر. أصغر من هذا السن لا يجزي أضحية ولا عقيقة ولا هديا. وعرفنا أن نتفقدها أيضا من حيث الكمال ومن حيث الصحة، لكن لو اعتلت عندك أو انكسر منها شيء بعد أن عينت أضحية فلا بأس تذبح أضحية، لأنه ما حصل بها هذا العيب إلا بعد أن عزلتها وعينتها أنها أضحية. فإذا الأضحية في يوم العيد فيها أولا إرادة الثواب، إرادة وجه الله بالثواب، ما تقرب إنسان يوم العيد بأفضل من دم يسفه بسبب مرضات الله، سواء هدي أو هدي أو إما هديا وإما أضحية. فأفضل ما يتقرب الإنسان إلى الله لا سيما غير الحجاج في الأضحية. ومتى ذبحها؟ لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، سواء صليت العيد أو لم تصلي. فإن من ذبح قبل العيد فشاته شاة لحم، كما أرشد الصحابي الذي استعجل وذبح أضحيته وتغدى وأهدى وأعطى، ثم سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يذكر هذه الاحتياطات وهذا السن، فلا يجزئه أقل من مثلا يعني لا يجزئه أقل مما ذكر. فالواجب أن الإنسان يلتزم بالسنة ولا يتجاوزها، وأفضلها عند الله أغلاها ثمنا عند أهلها وأكملها من حيث الصفات، فإنها تتفاوت بالأفضلية. فهذا أفضلها أن تأخذ أنفس ما عند أهلها وأن يطيب بها وأن تطيب بها نفسك، يعني تريد بذلك وجه الله. هذا واجبنا. أما صلاة العيد فإن صلاة العيد فرض كفاية، لكن ينبغي للمسلم ألا تفوته ما دام أنها قصرت هممنا عن أن نحج ونشارك الناس في الحج، فلنشاركهم بهذه العبادات، أضحية أو هديا نتصدق به أو مريضا، يعني كل هذا نؤجر عليها ونثاب عليها، لأن الأيام العشر هذه أيام منافسة ومسابقة. وأما صلاة العيد فإن النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمر حتى الحيض يخرجنا يقربنا من المسجد من أن يسمعنا الذكر والدعاء والتضرع إلى الله، فيرجعنا أيضا متسترات لا يكون تبرج. ومن أفضل ما يكون يوم العيد أن يلبس الإنسان أحسن ما يجد من الثياب مع الطيب مع السواك، وأن يأتي إليها مبكرا، وإن استطاع أن يأتي ماشيا، وأنه يتأخر في عيد الفطر ويقدم صلاة العيد من حين ما تشرق الشمس. وأما الأضحية فالأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه ويقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر، ثم إذا ذبحها قائلا بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، هذا أضحية عني وأهل بيتي، وذبحها فليريحها، يعني يمسكها حتى تموت، لا يتركها تقوم وتسقط حتى تموت. إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتل، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، يعني لا تأتي بشفرة خربانة تؤذي الحيوان ما ذبحته. هذا الذي ينبغي للمسلم. وأما لو أن الإنسان ما تيسر له يذبح يوم العيد، يذبح الثاني العيد، ثالث، رابع، يعني 11، يعني 13 يوم يبدأه بيوم العيد، 4 أيام كل يجوز فيها ذبح الأضاحي، لكن أفضلها يوم العاشر، اليوم العاشر هو عيد الأضحى، فالعيد يوم فالأضحى يوم يضحى الناس، والصوم يوم يصوم الناس. ولا ينبغي لنا أن نتجاهل بعض الأمور. لأن الإنسان يدين ربه بالعمل الذي يعمله، ويرجو رحمته ويخشى عذابه. فإذا من الله عليك بالغنى فلا تنسى فقراء مساكين محتاجين. لولا أن سفك الدم يوم العيد أمر مستحب ومندوب إليه، لولا ذلك لقلنا من الأحسن أن لولا أن الإحسان وبذل المعروف وبذل الصدقات يوم العيد مستحبة وأفضلها الأضحية، لقلنا كل الأيام سواء. لكن من فضل الله أنه وسع علينا، قد الإنسان ما يستطيع يضحي يوم العيد، يذبح 11 أو 12 أو 13، كل ذلك ذبح. ويحرم الصيام في تلك الأيام. مثلا هذا العام يوافق يوم الاثنين اليوم 13 من ليالي البيض، فيه فضيلتان يوم الاثنين ويوم 13، ولكن عارضه المحرم التحريم، فيحرم أنه يصوم يوم الاثنين لأنه من أيام التشريق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام الاثنين والخميس، هذا من حيث يعني الصيام. لكن نقول هذه السنة مثلا وافق الاثنين هو يوم 13، فلا تصمه لأنه من أيام التشريق. وأما يوم العيد فأعماله المفضلة كما سمعنا: أولا صلاة العيد، ثانيا الأضحية، أيضا ينبغي الإنسان يأتيها بأحسن هيئة من ثياب ومن رائحة، يعني صلاة العيد مثل الجمعة. فعلى المسلم أنه يأذن حتى لأهله على أن يرشدهم، فلا تتبرج المرأة أو يسمع على صوت أو يحصل منهن كلام يشوش على المصلين. فيوم العيد يوم مشهور، ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وهو العليم الحليم. هذه نبذة يسيرة عن الأضحية. عرفنا أنه لابد من تجنب العيوب، وأن نحرص على الكمال والأفضل، وأن ننتقل مال الحلال، وهذا مهم. لا يحل لك أن تملك ريالا واحدا وفيه شبهة، وكيف إذا كان حراما كاملا؟ فالمسلم في هذا اليوم ينافس بالأعمال الصالحة، ويحرص على أن يشارك الحجاج في أعمالهم، فنحن نشاركهم في أضحية، في صلاة العيد، بالتهليل والتكبير، في كثرة الدعاء والابتهال إلى الله، في مزاورة الإخوان والأقارب، كل ذلك تؤجر عليه، وهذا من أيام العيد وفرحته. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب من طريق إلى المسجد ويرجع من آخر ليشهد له الطريقان، وإذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فإن الإنسان يكون بالخيار. بين أن يصلي جمعة يخير بين أن يصلي جمعة أو يصليها أو نعم يعني إذا صلى الجمعة يخير بين أن يصلي الظهر أو يصلي جمعة أيضا. إذا صلى العيد فإنه مخير أن يصلي الجمعة مع العيد أو يصليها ظهرا، كل ذلك جائز كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سمعنا من بعض الجهلة أنه لما سمع أنه لا يلزم أن يصلي مع العيد شيء، يعني أنه يعني يخير، ظن أن الظهر إذا لم يصلي جمعة أنها تسقط. لا، تسقط الجمعة إذا اخترت، تقول مثلا مشغول في عندي أشغال وأحب أن أنجزها والجمعة تحتاج إلى استعداد، نقول لا بأس، من كان له عذر فليصلي الظهر ركعتين بنية القصر ويكمل أعماله وأشغاله. هذا هو الواجب على المسلم، أن يعرف قدر هذا اليوم وفضله، وأنه ما تقرب الإنسان إلى الله يوم العيد بأفضل من دم يسفكه ابتغاء مرضات الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. حديث صحيح رواه الخمسة. قال: ينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فيحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. نعم، هذه العيوب التي لا تجزي الأضحية إذا كانت فيها واحدة من هذه الأشياء: إما مقطوع نصف إذنها فأكثر، أو مكسور من قرنها كذلك، أو أنها هزيلة في الأكل. فالإنسان إذا كان حصل له شيء فلا بد أن يعني إذا اشترى الأضحية قبل أن يشتريها يتفقدها، لكن لو حدث بها شيء بعد ما اشتريتها فلا حرج. يعني لو قدر أنك اشتريتها وقرونها سليمة ولما عينت أضحية ربما حصل بين الدواب يحصل بينهن، أو يجد يعني الفرق بين السليمة بين السمينة والهزيلة وبين المريضة والصحيحة. إذا ما كنت تفهم وتعرف تأخذ معك إنسان أو توصي إنسان هو الذي ينتقي ويشتري لك من حيث السن. عرفنا أن السن مهم، إما سنة للمعز وإما 6 أشهر للضأن أو 2 سنين للبقرة أو 5 سنين للإبل. فبعض الجهلة مثل ما أنه يذبح مثل ما يقول حاشي مثلا للبيت يذبح يضحي بالحاشي، لا حاشي ما ينفع أضحي، وليس الإبرة بكثرة اللحم. فإن بلوغ السن أمر له علاقة بالعبادة وكمالها وصحتها. إذا تعيبت عنده، نعم، إذا تعيبت بعد التعيين، لو تعينت بعد التعيين فلا حرج، يعني اشتريتها سليمة ثم انكسر قرنها فلا بأس بذلك، ما دام انه ما تعينت، ما تعيبت الا بعد ما تعينت فلا بأس بذلك، يضحي بها. الكبيرة التي لا تنقي، لا تنقي يعني ليس فيها مخ من هزل، الهزيلة ما تضحي ولا يجوز أن يذبح الإنسان. كلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. نعم، الأفضل والأكمل والأعظم أجرا هي إذا كانت كاملة، كاملة الأوصاف، أطرافها وصحتها وأسنانها وكل شيء منها كامل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يستحسنها الإنسان حتى إذا قدم لله يكون قدم شيئا ينفعه عند الله. أما الرب عز وجل هو ما ينتفع بهذه الأضاحي مهما عظمت، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. إذا ضحيت بأضحية استحسنتها وخلص عليها فإنك تكون مطمئن. قال: وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. قال: تسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، حديث صحيح، رواه 5. قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم، هذا بيان وش أول جملة؟ عقيقة، تسن العقيقة في حق الأب. نعم، لأن الأب من مسؤوليته على أبنائه أنه يعق عنهم، والأفضل المبادرة بها. أما الهدي فله درجات، يعني مشاعر الحج على حسب المشاعر، أولها الإحرام من الميقات، ثم الوقوف بعرفات إلى الليل، ثم المبيت بمزدلفة، الإحرام من الميقات قلنا، الإحرام من الميقات ثم المبيت بمزدلفة، هذه من ناحية الحج. لكن نحن في صدد بيان الأضاحي وما يتعلق بها، فذكرنا العيد وأنه سنة، وأن من صلى الجمعة، من صلى العيد فهو مخير بين أن يصلي الجمعة أو يصليها ظهرا، لكني سمعت بعض الجهلة جهلة أغبياء يقول ما دام لما سمع أنه يقول من صلى العيد فلا جمعة عليه حتى الظهر أسقطها ظننا سقطت كلها سقوط. والمعروف أنها فريضة من فرائض الله لا تسقط، لكن يعني مثل ما قال إنا مجمعون، فمن أراد أن يعني يجمع معنا فبها ونعمة، ومن لا فلا، المهم أن يصليها ظهرا. وكذلك النساء يحضرن لكن بدون تبرج، لا بالطيب ولا بالجمال ولا بالثياب ولا نحو ذلك. ويستحب الإنسان يبادر في ذبح الأضحية كما فعل عليه الصلاة والسلام، من حين ما نزل من المنبر سمى الله ونحرها. قال الحقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته. هذا قالوا مرتهن أنه لو مات صغيرا فقد لا يشفع لوالديه حتى يعق عنه. وذكر العلماء أنه أن الإنسان لو ما عق عن واحد من أولاده ثم كبر هذا الولد وعلم بذلك فإنه يعق عن نفسه تكون قضاء عن والده، وهي صدقة من الولد على أبيه، لأن هذه من الحقوق الواجبة عليه. ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم، الهدي والعقيقة والأضحية، الجزار ما تعطيه أجرته منها، تعطيه هدية أو صدقة. وأما الجلود كذلك، إن أهديته أو تصدقت به أو أعطيته أي إنسان فهو هذا لا بأس، أما أنك تبيعه فلا. نعم، مسألة انتهى. نعم، مسألة. نسأل الله التوفيق. ثم التكبير لا تنسوا، التكبير مستمر ليلا ونهار في البيت وفي الشارع وفي السيارة وفي كل مكان، هذا سميع التكبير المطلق. أما المقيد هو الذي يبدأ بعد صلاة الفجر في لغير الحاج، يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة ويمتد ويستمر تكبير إلى اليوم الثالث عشر، سواء مطلق أو مقيد. ولا إنسان يستحي من كون يرفع صوته بالتكبير حتى يذكر غيره ويعلم الجاهل. كبر إنسان من أجل أن يستفاد، ذكر الناس، تعلم الجاهل. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا إن شاء الله يتوقف الآن إلى يوم 14 إن شاء الله، يوم 14 بإذن الله يبدأ الدرس. ونسأل الله التوفيق والقبول للجميع، نحرص على العناية والحرص والاجتهاد في بقية هذه الأيام، ولا سيما هذين اليومين، يوم عرفة صياما وذكر وصدقات. نشارك الحجاج، نشارك الحجاج في أعمالهم، تصدق أكثر من الذكر، صم، اتلو القرآن، شاركوا. ورب مقيم خير من مسافر، رب مقيم خير من حاج. إذا شاركتهم بالأعمال الصالحة فربما حصلت على ما حصلوا عليه وأفضل، إنما الأعمال بالنيات. وأكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أكثر من الدعاء، تقربوا إلى الله، أحسنوا فإن الله يحب المحسنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم سؤالا يقول: هل له أن ينوي بأضحيته أضحية وعقيقة؟ لا لا لا لا, لا, لا العقيقة ما يشاركها شيء، ما تصير أضحية وعقيقة أبدا، إما أضحية وإما عقيقة. وكما قلنا العقيقة لا خصوصية، وهنا لا يشرك فيها بدم. هنا الأضحية والهدي يجوز أن يشتركوا سبعة في بدنه، لكن العقيقة لا، لا بد أن يكون دما مستقلا. حسن الله عليكم سؤال يقول: كيف يكون الإخلاص في الأضحية؟ الإخلاص هو أنك تريد بعملك وجه الله، هذا هو الإخلاص. أما إن أردت رياء أو سمعة فهذا شرك. يعني لو اختار ذبيحة كبيرة وسمينة وجميع الأوصاف مجتمعة، ثم في كل مجلس جلس: والله أنا ذبحت ضحية كذا وكذا، أنا والله ذبحت، معنى أنك ما أردت بذلك وجه الله. أفضلها أنفسها عند أهلها، يعني أنفسها من حيث السمن والصحة والكمال الأوصاف، هذا هو يعني الأكمل. والكلام على الأضحية، نعم. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كيأته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ إيش السؤال؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ لأن المشركين كانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم، فكانوا لا يريدون أن يكون محرم شهر من الأشهر الحرم وشهر ذي الحجة قبله، وهم قوم عندهم يعني محبة للحروب والإغارات، يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم بعض، لكن مع ذلك يحترمون الأشهر الحرم. ولما كانوا يحترمونها قالوا: كيف تتتابع علينا الأشهر الحرم؟ كيف نغير وكيف نكتسب أموال؟ فينوبون واحد منهم يقولون: أنسئ لنا، يعني أخر محرم عنا إلى شهر حتى يمكننا أن نذهب ونأجي، يعني علشان أنهم يغيرون على بعضهم بعض وينهب بعضهم بعض، فيؤخر شهر محرم إلى صفر ويقدم شهر صفر. كلام يعني سخافة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته، يعني أن الأشهر كما هي الآن من محرم إلى ذي الحجة منتظمة كما خلقها الله من أول مرة، ما فيها يعني تقديم المشركين كون الشهر هذا تأخر وهذا تقدم أبدا، يعني كهيئته يوم خلق السماوات والأرض 12 شهر تبدأ في محرم وتنتهي في ذي الحجة مستمرة تماما. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: زوج أختي توفي ونصحتها بأن لا تخرج من بيتها وقت العدة إلا للضرورة، ولكنها تخرج عند أخواتها إذا كان هناك وليمة أو غيرها، فما حكم ذلك؟ أول إيش؟ زوج أختها أخته توفي تخرج في وقت العدة عند أخواتها لا غير ضرورة. المعتدة من الوفاة لا تخرج إلا للضرورة، إذا كان هناك ضرورة، إما طبيب محتاجة إلى علاج، أو لها حوائج تريد أن تقضيها ليس لها من يقضيها، أو صاحبة عمل تعتاج منه ولم تجد رخصة مع استمرار مثلا المصلحة ملزمة بالعمل أو يسقط مقابله وهي محتاجة، فإنها تذهب وتداوم بالعمل وترجع مباشرة، أو لها مثلا مثل ما رخص الرسول عليه الصلاة والسلام لامرأة لها نخل، قالت هل أخرج يا رسول الله إلى نخل يجذه؟ قال نعم جذ نخلك لعلك تتصدقين. أما زيارات وتنقل من مكان إلى مكان فلا. أحسن الله إليكم. سؤال يقول بعض الناس في إذا اجتمع الجمعة والعيد أخذا بالرخصة، يقول أحيانا يكون باستطاعته أن يذهب إلى الجمعة مع ما يكون من أن الجمعة في أيام العشر وهي أيام فاضلة، لكنه يترخص بهذه الرخصة ولا يذهب لأداء صلاة الجمعة، فمن نصيحة لمثل هؤلاء؟ أعد السؤال. ما بعض الناس يترخص بأنه من صلى العيد لا يجب عليه حضور الجمعة، وقد يكون جالسا وباستطاعته أن يذهب إلى صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة في يوم في أيام عشر ذي الحجة وهي أيام فاضلة، فمن نصيحة لهؤلاء؟ النصيحة هو أن الإنسان يحرص على أن يأتي بأكمل الأعمال وأفضلها ويغتنم الفرصة، ما دام أنها أحب الأعمال أيام، ما من أيام العمل فيه من هذه الأيام العشر، كل عمل صالح تقدمه في هذه الأيام العشر أفضل من غيرها في أي يوم من الأيام. ومن جملة ذلك صلاة العيد، صلاة الجمعة، كثرة الأذكار، ذبح الأضحية يوم العيد، صلاة العيد، كثرة الذكر من التهليل والتكبير، كل ذلك مما يندب إليه الإنسان ومأمور به. واعلم بأنك أنت المحتاج أيها المسلم، أنت المحتاج لهذا الذكر، فلا تسقط هذا اليوم من حسابك ويذهب نوما وإهمالا وأنت في حاجته، يوم عرفة ويوم العيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة